Book 2 54 54 التسوق iepirkšanās أريد أن أشتري هدية Es vēlos nopirkt dāvanu ولكن أن لا تكون غالية كثيرا Bet neko pārāk dārgu. Rubama šantata jad. Varbūt rokas somiņu. Aju launin tu hib? Kādā krāsā? Asvad, bunī, au abjad. Melnu, brūnu vai baltu? Kabīra au sagīra. Lielu vai mazu? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Vai es varētu apskatīt šo? هل هذه من جلد طبيعي؟ Vai tā ir no ādas? أو هل هي من جلد صناعي؟ Vai tā ir no mākslīgās ādas? من جلد طبيعي طبعا. No ādas, protams. هذه نوعية ممتازة. Tā ir īpaši laba kvalitāte. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Un rokas somiņa ir tiešām lēta. هذه تعجبني. Tā man patīk. سأخذها. To es ņemšu. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Vai es to varēšu arī apmainīt? بالتأكيد. Pats par sevi saprotams. نغلفها كهدية. Mēs to iesaiņosim kā dāvanu. هناك صندوق الدفع. Tur pāri tajā pusē ir kase.